السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله جل في علاه أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا رحمة الله للعالمين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا يوم الجمعة، يوم يتنافس فيه الصالحون في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثرون من ذلك ابتغاء تفريج الهم وتحصيل الأجر، ومن صلى منهم صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة، أمرنا جل في علاه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغبنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة. هذا يوم طيب مبارك فيه ساعة إجابة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما وافقها عبد مؤمن يسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله سؤله. وهذه الساعة تكلم أهل العلم في تحديدها، وكان أقرب الأقوال للصواب أنها آخر ساعة في بعد عصر يوم الجمعة. نسأل الله ألا يحرمنا أجرها، ونسأل الله أن يستجيب دعاءنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يجعل إلى النار مصيرنا. نسأل الله أن يجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في هذه الدقائق المباركات نلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، نعيش مع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن خلقه وخلقه وشمائله وصفاته الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم، نقرأ في كتاب الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا، ووصلنا إلى الباب 38، عنون له الترمذي رحمة الله عليه بقوله: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. مر معنا قبل أبواب باب في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، وأنه أفصح الخلق ومن آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وجاء من بعده باب في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزاح، وجاء من بعده باب في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، والآن نتكلم عن صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، والمقصود بالسمر هو السهر بعد العشاء في هدأة الليل. وهذا السمر وهذا السهر إن كان في شيء نافع أو إن كان بين الرجل وأهله فقد شرعه وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنرى معنا في الكلام على سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه صلى الله عليه وسلم مع أهله. أما إذا كان في شيء غير نافع أو إذا كان يجر إلى تضييع واجب كالسهر الذي يضيع بسبب تضيع بسببه صلاة الفجر، فقد نهى الشرع عن ذلك، فالذي يؤدي للمحرم محرم، والذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان الإنسان لا يقوم لصلاة الفجر إلا بالاستعداد والنوم والاستعداد لذلك وأخذ قسط من الراحة حتى لا تضيع عليه، فكل هذا من الأسباب التي يجب عليه أن يسلكها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الكلام في وقت السمر في بعض الأشياء إذا كان في شيء نافع أو إذا كان بين الرجل وأهله. أما إذا كان في غير ذلك من الأشياء غير المفيدة، أو إذا كان يؤدي إلى تضييع واجب من الواجبات، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الباب حديثان. الحديث الأول حديث قصير لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ ونمر عليه لأننا نقرأ جميع حديث الكتاب إن شاء الله. أما الحديث الثاني فهو حديث طويل صحيح جاء في البخاري ومسلم، وهو مشهور عند أهل العلم بحديث أم زرع، وفيه حديث طويل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها. هنا الحديث الأول يقول الإمام الترمذي رحمة الله عليه، وهو حديث ضعيف كما قلنا لا يصح ولا يثبت لكن نقرأه لأننا نقرأ كل الأحاديث. قال حدثنا الحسن ابن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عقيل الثقفي عبد الله ابن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليل نساءه في حديثا، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال أتدرون ما خرافة؟ كان رجل من عذرة اسم مكان أسرته الجن في الجاهلية فمكث عنده فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيكم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. يعني جرت الكلمة بأن الحديث المستغرب والذي يكون فيه الأعاجيب كأنه يقال عنه أنه حديث خرافة، لكن كما قلنا هذا الحديث لا يثبت. هنا الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم، وهنا قال الإمام الترمذي رحمه الله بإسناده أيضا صحيح، قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة يعني ابن الزبير، وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها، ابن أسماء رضي الله عنها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. قالت عائشة رضي الله عنها عن عروة عن عائشة قالت جلست 11 امرأة. تخيل وتأمل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك هذا كلام لجميع الرجال، لا شك إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. سبحان الله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان خير الناس لأهله صلى الله عليه وآله وسلم، كان معهم في حاجتهم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج كأنه لا يعرفهم صلى الله عليه وسلم. كان أحسن الناس معشرا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. كل رجل لابد أنه يحمل من الهم أو من الهموم شيئا بل وأشياء، ومع ذلك واجب عليه ألا يقصر في حق أهله وزوجه وأبنائه، وأن لهم حق عليه في الحديث والتبسط والاستماع والإنصات والحوار معهم والجلوس معهم وبينهم. هذا أكثر الناس هما، هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحمل هم الأمة كاملة، لا يحمل هم أسرة ولا شركة ولا قرية ولا مدينة ولا دولة، بل يحمل هم الدنيا بأسرها، هم الأمانة والرسالة صلى الله عليه وسلم، المبعوث للعالمين، مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يجلس فينصت لعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث الطويل وهذا الكلام الذي تسرد عائشة رضي الله عنها، ولا يتضجر ولا يمل ولا ينهرها ولا يردها ولا يقول لها أن تكف عن هذا الكلام، بل يستمع وينصت ويعطيها حقها صلى الله عليه وسلم. فالأهل لهم على الإنسان حق في التبسط والجلوس معهم والاستماع إليهم والحوار معهم إلى غير ذلك من الأمور، مهما كان يحمل من الهم. هنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: جلست 11 امرأة فتعاقدنا، يعني من النساء الجاهلية، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. تأمل الآن عائشة رضي الله عنها ستبدأ في ذكر كلام 11 امرأة، هذا أين هذا الكلام من رجل يدخل إلى بيته في آخر النهار لا يطيق أن يسمع من أهله جملة ولا كلمة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قدوتك، يجلس ويستمع إلى هذا الحديث: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا، إنه حديث يطول، ومع ذلك ينصت ويستمع ولا يقاطع صلى الله عليه وآله وسلم، قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. قالت: إن 11 امرأة جلست وفتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. طيب، هذه النسوة تكلمت، فبعضهن مدحت زوجها وبعضهن ذمت، وفي نهاية الحديث علق النبي صلى الله عليه وسلم بجملة يسيرة فيها إشارة إلى أنه كان لعائشة رضي الله عنه كأبي زرع، اللي هو أفضل الرجال المذكورين والذي سمي الحديث على اسم امرأته أم زرع. قالت فقالت الأولى، أو الأولى تبدأ ذكر زوجها، قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذه تذم زوجها ولا شك، تقول: زوجي لحم جمل غث. معلوم أن لحم الضأن والغنم أو حتى لحم الأبقار أسهل وألين بكثير، والناس يستسيغونه ولا يستسيغ الكثير منهم لحم الجمال لأنه غليظ وأنه شديد عن بقية أنواع اللحوم. فهي تصف زوجها بأنه شديد: زوجي لحم جمل، ويا ليته لحم جمل جيد، إنما غث رديء أيضا. قالت: على رأس جبل وعر، يعني يا ليت هذا اللحم الذي هو لحم جمل وهو أيضا غث قريب سهل إن الإنسان يتناول، إنما على رأس جبل وعر. هي تشير بذلك لأنها يعني تتعب تعبا شديدا في سبيل أن ترضي هذا الرجل على رأس جبل وعر، ليس جبلا سهل صعوده وسهل إن هي ترضيه، لا صعب جدا جدا هي ترضيه، وفي النهاية لا تنال من وراء ذلك شيء. قالت على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني تقول إن شاء الله أنا أصبر وأرضيه، وفي النهاية يعني يعطيها الكلام الجيد والمعاملة الحسنة. لا، لا تطمع في ذلك بعد أن تتعب تعب إنسان يصعد إلى جبل لينال في النهاية كم ما يشبه لحم الجمل الغث الرديء. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، مش هتكلم عن خبره ولا أتكلم عن صفاته. قالت: إني أخاف ألا أذره، لو فتحت في الكلام على زوجي لن أترك لكم، سأظل أتكلم وأتكلم وأتكلم. قالت: زوجي لا أبث خبره، لا أتكلم، إني أخاف ألا أذره، ألا أترك الكلام على هذا الرجل. قالت: إن أذكره، لو أنا تكلمت عليه، أذكر عجره وبجره. العجر قال الشراح العقد التي تكون في العروق الغليظة التي تكون ظاهرة في الأيدي أو في الأقدام، هذه يعني تشير بها إلى العيوب الظاهرة. وبجره قيل هي أيضا العقد في العقد، لكن تكون في البطن مختفية. فالمرأة كأنها تقول: لو تكلمت أذكر عيوب ظاهرة وأخرى باطنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه تقول أنها لا تريد أن تتكلم، لا بث خبر، إني أخاف ألا أذر، أخاف أن أنا لو تكلم لا ينتهي الكلام. ومع ذلك ذكرت كل شيء، فقالت: إن أذكره أذكر عيوبا ظاهرة وأخرى باطنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت الثالثة، المرأة الثالثة من هذه النسوة، قالت: زوجي العشنق. العشنق اللي هو طويل، لكن لا ننتفع من هذا الطول بشيء، يا ليتنا يعني نستغل هذا الطول، لكن طويل بغير فائدة. إن أنطق، لو أنا تكلمت أطلق، وإن أسكت أعلق. معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي أيضا تذمه وتشير إلى أنها غير مسموح لها بالكلام مع هذا الإنسان الذي ليس من ورائه كثير فائدة. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة. لا الليل معتدل، وتصف زوجها بالحكمة والاتزان وعدم الميل وعدم التهور. كليل تهامة، لا حر، حر شديد، ولا قر، القر اللي هو البرد الشديد، لا معتدل متوسط. قالت: ولا مخافة ولا سآمة، هي عنده آمنة، تستطيع أن هي تتكلم وينصت إليها ويصغي إليها، وهي بخلاف غيرها التي لا يسمح لها بالكلام. قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. زوجي إذا دخل فهد، يعني تشير إلى أن من طبعه التغافل، يعني يفهم كل شيء ويفطن لكل شيء، لكنه ليس كالرجل الذي تشعر أنه متسلط، يعني يسأل عن الدقيق والكبير والصغير ويسأل عن كل شيء، يدخل فينقلب البيت رأسا على عقب. لا، إذا دخل فهد، ثم لا تظن أنه هكذا بين الناس، لا، إذا خرج أسد، هو الرجل عند الجد وعند أهله المتغافل، يعني يمرر ما يمكن تمريره ولا يدقق على كل صغيرة وكبيرة. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل، يعني يمرر ويفوت الذي يمكن تفويته، ولا يقف عند كل صغيرة وكبيرة، هذه أيضا تمدحه. السادسة قالت زوجي إن أكل لف، يعني يأكل كل الطعام الذي أمامه أو من كل الطعام الذي يوضع أمامه، هذا يشير إلى أن المرأة تحسن يعني للطهي وخدمة زوجها. وإن شرب اشتف، يعني يشرب يأتي على نهاية الشراب. قالت وإن اضطجع التف، لا كأنه متزوج ولا كأن امرأته إلى جوار. لا يولج الكف ليعلم البث، يعني المرأة بعد هذا التعب في الطعام الذي أكل منه ولف، وهذا الشراب الذي شرب منه واشتف وأتى عليه عن آخره، تنتظر كلمة يجبر بها خاطرها، يزيل عنها تعبها، يعني يزيل بها بثها وحزنها، لا تجد ذلك. قالت لا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي عيايا من العي والعلة أو غيايا، يعني هي تصف بالتقصير في حق أهله، طبقا يعني في فهمه شيء. قالت كل داء له داء، يعني لا يعالج الأمور بحكمة ولا بروية ولا باتزان. قالت شجك، الشج هو الجرح العميق. قالت أو فلك، يعني إصابة قاتلة مميتة، أو جمع كلا لك، لا يتفاهم بلسانه وبالحوار، لا ينصت ولا يأخذ ولا يرد، إنما هذا هو أسلوب التفاهم عند هذا الإنسان. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب لين هين، والريح ريح زرنب، الزرنب نبات طيب الرائحة، تصف زوجها بأنه حسن المعشر. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، العماد اللي هو العمود الذي يكون في وسط الخيمة، يعني خيمة ليست مغمورة ولا متخفي كما يصنع البخلاء، إنما في مكان ظاهر يعني يظهر مكانه ليستقبل الأضياف. قالت زوجي رفيع العماد طويل النجاد، النجاد اللي هو جراب السيف. قالت عظيم الرماد، دايما في استقبال للأضياف فهناك لحم يشوى ويطهى. قالت عظيم الرماد، الرماد من الاستقبال للأضياف وإكرامهم، وهذا من محاسن ومكارم ديننا. قالت عظيم الرماد قريب البيت من الناد، قريب البيت من الناد منتدى الناس واجتماع الناس، ليس متخفيا عن، ليس هاربا من إكرام غيره، إنما يستقبل ويفرح بالناس، كريم، رجل كريم. قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك، هذا على سبيل الفخر والاعتزاز، ما أدراكم من مالك. قالت مالك خير من كل اللي انتوا ذكرتوه، زوجي هو مالك أفضل من كل هؤلاء، له إبل كثيرات المبارك، عنده إبل كثيرة جدا جدا، لكن يبقي أغلبها حتى إذا ما جاءه ضيف يستطيع أن يكرم ضيفه مما عنده من إبل ومن غنم، لا يجعلها كلها تسرح وتذهب إلى المرأة، حتى إذا جاء إنسان تحجج بقول لا يوجد عندنا شيء يعني نكرم به الأضيف، لا، كثيرات المبارك قليلات المسارح. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، صوت المزهر، المزهر يبدو أنه آلة من آلات الله، هذا الرجل يبدو أنه كان يعني يحتفل بالضيف إذا حل عليه، فإذا سمعت الإبل صوت هذه الآلة علمت أن فيها من سينحر بعد قليل. قالت الحادية عشرة هذه المرأة أم زرع هي التي سمي الحديث على اسمها. قالت زوجي أبو زرع، وما أدرى وما أبو زرع، هذا أيضا على سبيل الافتخار، وما أبو زرع، أنتم لا تعرفون شيئا عن أبي زرع، أنا أخبركم. قالت أناس من حلي أذني، الضفائر المرأة التي تضطرب وتتحرك اسمها نوسات، هذه تقول أناس من حلي أذني، يعني ذهب جعله في أذنيها تشير إلى أنه أتى لها بشيء من الحلي. قالت وملأ من شحم عضدي، يعني أكرمها غاية الإكرام. قالت وبجحني، يعني فضل يمدح هذه المرأة ويدخل عليها الفرح والسرور، حتى بجحت إلي نفسي، أو فبجحت إلي نفسي، يعني ظنت أنها من كثرة ما يمدحها، كأن هذا الكلام فعلا هي حقيقة، وأدخل عليها السرور مرات ومرات. قالت وجدني أبو زرع لما جاء يتزوجها في أهل غنيمة، يعني تصغير غنمة، يعني ناس فقراء، في أهل غنيمة بشق، يعني ناس مغمورين غير معروفين، ناس فقراء مساكين. و فجعلني وجدني في أهل غنيمة بشق أو بشق، فجعلني في أهل صهيل، يعني نقلني نقلة كبيرة جدا، جعلني في أهل صهيل، أناس عندهم خيول كثيرة، وأطيت جمال كثيرة جدا، ودائس، الدائس اللي هو القمح الذي يداس ويطحن. قالت ومنق أيضا من الأشياء التي تنقى من الحبوب ومن الأطعمة. قالت فعنده، أنا عند أبي زرع أقول فلا أقبح، مش كل لما تيجي تتكلم حد يرد عليها ويسكته، لا، تتكلم وتأخذ يعني راحتها في الكلام. أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، يعني تنام حتى تأخذ القسط الذي تحتاج إليه من الراحة، ولا، قالت وأرقد فأتصبح، يعني تقوم وقت ما تشاء، وأشرب فأتقمح، يعني تشرب ما تريد من الشراب حتى ترتوي. أم أبي زرع اللي هي حمتها قالت أم أبي زرع، فما أم أبي زرع أيضا تمدحها، عكومها رداح، العكوم اللي هي الأوعية، سواء التي يحفظ فيها السوائل أو التي تحفظ فيها الحبوب، رداح يعني لا تخزن في أوعية صغيرة إنما في أوعية كبيرة. هذه أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح كبير جدا. قالت ابن أبي زرع، ابن زوجها، يعني أبو زرع كان متزوج قبلها. قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه، أو مضجعه المكان اللي الفراش الذي ينام عليه، كمسل شطبة، يعني الجريدة كأن نصف جريدة، يعني تصف بأنه رفيع وفارس، يعني قوي له من اللياقة ومن القوة والرشاقة، وليس يعني على خلاف ذلك. قالت مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة، يعني يشبع من ذراع العنز. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع أيضا، هذه ابنة أبي زرع من زواج قبل أم زرع. قالت طوع أبيها وطوع أمها، بنت سهلة هينة مطيعة، تسمع كلام أبيها وتسمع كلام أمها. قالت ملء كسائها، يعني ملء ملابسها، وهذا ممدوح في المرأة. قالت ملء كسائها وغيظ جارتها، الجارة هنا اللي هي تسمى الآن يعني الضر أو ضرتها، يعني زوجها متزوج من بنت أبي زرع وامرأة أخرى، وهي من كثرة يعني ما هي فيه من الاعتناء بنفسها وبزوجها واعتناء أبيها وأمها بها، غيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، الخادمة، حتى الخادمة أم زرع تمدحها. قالت لا تبث حديثنا تبثيثا، ما تاخدش الكلام والحوار والأسرى وتخرج تجعله في بث مباشر، لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني ليست تهدر في الطعام وتضيع الطعام، إنما تحافظ على طعام أهل البيت الذين تخدمهم. قالت ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أيضا نظيفة مرتبة، تحافظ على نظافة وترتيب البيت. قالت بعد كل هذا المدح، مدحت زوجها وأمه وبنته وابنه إلى وحتى الخادمة، قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب جمع وطب، يعني في وقت الناس يحلبون فيه الماشية في هذا الوقت، خرج في هذا الوقت، فلقي امرأة لها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانة سنتين فطلقني ونكحها. يعني كان يسعى أن هو يتزوجها مع أم زار، لا، طلقني ونكحها. قالت فنكحت بعده رجلا سريا، سريا يعني من أكابر وأفاضل الناس، ليس مغمورا، لا، بعد طلاقها من أبي زار أيضا تزوجت من رجل من الأعيان ومن الأكابر ومن الأفاضل، ركب شريا فرس غالي يشار إليه بالبنان ومن أجاويد الخيل، وأخذ خطية النبل من مكان يقال له الخط، من مكان يعني يجيدون صنع النبل والرماح الجيدة. قالت وأراح علي نعما ثرية، يعني هذا الرجل الذي تزوجته بعد أبي زر أعطاه من النعم الكثير الذي لا تستطيع أن تعده. قالت وأعطاني من كل رائحة زوجا، من كل حاجة اثنين. قالت وقال كلي أم زرع وميري أهلك، أيضا اعطي لأهلك، وهذا من تمام كرم هذا الرجل، وميري أهلك. ومع ذلك تقول المرأة فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي ذر. هذا لأنها أول ما رأت الإكرام والنعيم وحسن العشرة رأتها مع أبي زرع، فتقول ما بلغ أصغر آنية أبي ذر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في بعض الروايات قال غير أني لا أطلقك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعليق بعد هذا الحديث الطويل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبعد سماعه وإنصاته صلى الله عليه وسلم لكل هذا الحوار الطويل، وهو من هو، هو من يحمل هم الأمة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينصت لأهله ويجلس إليهم ويتحاور معهم ويتبسط معهم ويسمع لحديث 11 امرأة لكل الرجال لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، هذا الذي كما قلنا لا يحمل هم أسرة ولا قرية ولا دولة، إنما يحمل هم أمة بأسرها، رسول من رب العالمين برسالة وبأمانة لكل الناس يحمل هم المسلمين، ومع ذلك يجلس إلى أهله ويستمع ويتحاور معهم، وبعد هذا الحديث الطويل يقول بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع رضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا بالخير وعلى الخير. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الدقيقة، وإلى أذان المغرب إن شاء الله أكثروا جدا من الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما أوصانا بذلك، وسألوا الله من فضل الدنيا ومن خير الدنيا والآخرة. الله كريم جواد لا يرد من لجأ إليه وسأله، رحمن رحيم. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمامنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.